رجل تزوج وأكمل المهر ولم يدخل على زوجته، وتزاعلوا 7 سنوات ولم يتم الصلح، وقد توفي، هل ترثه أم لا ترثه؟ وهل يلزمه النفقة عليها أم لا؟ إذا تم الزواج ولم يدخل بها ثم مات ترثه، أو ماتت كذلك يرثها، ليس بشرط إرث الدخول. وأما النفقة فيها في تفصيل، إن كان الامتناع منها ما لها نفقة، أما إن كان هو اللي يمتنع منها، هو اللي يمتنع من الدخول وتوقف فعليه النفقة. أما إذا كانت أبد أن يدخل بها فليس لها نفقة، ولكن إذا مات أو ماتت ولم يطلقها ولم يخالعها، من مات وهي في عصبته كل منهم يرث الآخر.